رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومنا بكم: ثالثا، ما ورد من صفة عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم والتشديد على نفسه في الطاعات، فمن ذلك ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومنه ما ورد بما يشبه التواتر عن أحوال كثير من الصالحين الذين ركبوا في العبادة لربهم أعلى ما بلغته طاقتهم حتى نسوا حظوظ نفوسهم. ولا بد لإماطة الشبهة عن مثل هذه الأحاديث من بيان أمرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه إشكالات، أن الشرع لا يطالب لنا بشيء اسمه مشقة. طيب، أولا حديث الذي قاله عائشة، ثانيا حديث البخاري ما يصيبنا، ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حتى تتورم قدمه. طيب، كيف نوفق هذا الكلام مع أن المشقة لا يطالبنا بها مولانا، والعبادة ما بدها إلا يشترط أن يكون فيها مشقة؟ هذه إشكالات سيجيب عنها، لكن قبل أن يجيب عنها نقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه، يعني لو وعد أول شيء كلمة ما غفر لك ما تقدم من ذنبك، فيما لو كان ذنب لغفره، ما في ذنب هذا وما تأخر، فيما لو سيكون ذنب فقد غفر. طالما هيك معناته أنا بستغل هالشغلة وما بسيطعت بقعد بحط رأس ابنه، هي معناته بس ما سواه من فاطمة، يعني فعل ما يقتضي شكر هذه، فقيامه عليه الصلاة والسلام لتأدية شكر المغفرة، مولى أنه هو يعني عنده ذنب أو بده يصير ذنب، لا، المقصود من ذلك لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذه المسألة وما بيعبد، ما في حاجة يكلف نفسه، لكن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، شأنه عليه الصلاة والسلام أن يقدم شكرا على هذه المغفرة. هي بالنسبة للحديث. طيب، كيف نوفق ذلك؟ في مشقة، النبي صلى الله عليه وسلم مو مكلف أيضا، ومع ذلك كان عمله بمنتهى المشقة، يقوم حتى تتورم قدمه من الليل. هذه الإشكالات الثلاثة يميط عنها الشبهة. تفضل، إذا أردت عن هذه الشبهات الثلاثة، أولا حديث عائشة، ثانيا ما يصيب المؤمن الخالي مسلم، ثالثا يقوم حتى تورم قدمه، ومثل بعض الصالحين الذين كانوا يقومون طوال الليل. نعم، لا بد لإماطة الشبهة عن مثل هذه الأحاديث من بيان أمرين. نعم، الأول أن الممنوع شرعا والمعارضة لمراعاة المصالح إنما هو أن يقصد المكلف بالعبادة الشاقة عين المشقة، حتى لا تكاد العبادة تكون في قصده مجرد وسيلة إلى تحمل المشقة والجهد. يعني مثل الدروز بظل أحيانا العق الكبار 60 سنة ما بحط على جسمه لتطمئن، ليش عم يتعبد الرب الوسخ؟ هيك النبي، إذا المشقة أمر ليس مقصود لحد ذاته، المقصود طاعة الله وتأدية شكر فضل الله، ولو كان مشقة يعني معناته ماني فقطان بالمشقة، عكس بقية الأديان المشقة هي الأصل وما فقطان بالطاعة، يعني يتقرب بقية الأديان يتقرب إلى الله بالمشقة، والطاعة فرع عن المشقة. أما هون عم تجي المشقة تجي ولا تصطفي، أنا بدي أطيع الله لو تحملت ذلك، هذا ما هي الشبهة الأولى. الشبهة الأولى لا يقصد بحد ذاته هذه المشقة التي تحصل من خلال هذه الطاعة، لا، هذا رد على الشبهة الأولى. عيد الوجود بالله. الأول أن الممنوع شرعا المعارض لمراعاة المصالح إنما هو أن يقصد المكلف بالعبادة الشاقة عين المشقة، يعني ناوي مشقة ما ناوي طاعة الله، أما عنا ناوي طاعة الله عم تجي المشقة تجي والوصل، يعني أنا بدي سأل الشغل ولو طلع من وراها ما طلع، هذه رد على الشبهة الأولى. نعم، الثاني إنما إماطة الأذى عن الأمر الثاني الذي ليست المشقة هي مقصودة بحد ذاتها، إنما وقف التكليف بالعباد عند حد طاقاتهم دون أن يتجاوز بهم إلى الحرج والعنة لسببين. ما هي؟ يعني معنى ذلك صحيح أنا بتحمل عم بعبد الله عبادة قوية كثيرة وبنفس الوقت ماني قاصد مشقة لكن واقف ضرب فرام وبدك تموت طاقة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فأعلى ما يفعله المسلم من طاعات والنبوة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى حد العنت الذي يوقفه عن عبادة. إذا ظل يشتغل زيادة زيادة بتعطل بعدين بده يقعد ما يموت كنسة يقعد على العبادة لا ما يوصل لها المرسل. إذا الشبهة الأولى أن المشقة ليست مقصودة والشبهة الثانية كل هذه الأعمال الصالحة تدخل ضمن معيار طاقة الشبهتين. تفضل. نعم الأول أن لا تتراكم آثار المشقة على النفس حتى تقعدها عن واجباتها وتورثها بطيعة يعني الله بس ما تصل لحد تكرس حك عن العبادة لا مهما عمل لسه كل هالعمل اللي أعلى ساف مثل ما يقول مرة يقول الشيخ نعيم على السوسي الله يحفظه بيقول بشرح البخاري عم يذكر رجال البخاري إنه أكتر من هيك ما عاد في مجال يعني ما عاد تحسن تضيف إش من طاعات قد ما وصل لأعلى ساف. هي معناتها وصلت لأعلى سقف في الطاعات وهذا للأسف يبقى ضمن إمكانية إذا تجاوزته تعطلت عن العبادة. هل يطالبك المولى حتى يطالب أن تصل لحد تسلو تفرو لا ما في فاطمة. هذه أرد على شبهة الثانية تبقى الطاعات التي هي وصلت إلى أعلى مستوى ضمن حدود طاعتك وإلا أي وإن لم تكن ضمن حدود طاعتك أدى إلى صعودك على عبادة وما يطالبك الشافعي أن تأخذ على عبادة. لا تتراكم آثار المشقة على النفس حتى تقعدها عن واجباتها وتورثها بغض العبادة والتكاليف. يذكر على عبادة غادي أعرف منها قد ما وصل لحالي ما عاد حسين يتحمل ما مطالب لها بدليل قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والدليل الآية بعد الكلمة بعدها ولكن الله حبب إليكم إيمانا. أما بصير يكره الإيمان يا أبو طالب إيمان بهالمشقة بصير ما عاد بلغ إيمان ولا شيء خرج عن حدود إمكانياته. الثاني أن لا يتسبب عن العسر والعنة خلل في النفس أو الجسم أو العقل وهذا السبب مآله إلى مثل مآل السبب الأول وهو القعود. مآله إلى العقود على العبادة وهو القعود أخيرا عن التكاليف كلها أو معظمها. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك بقوله إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد أدركته يعني أدرك الليل نص الليل بالبرية وفي وحوش قام ركب على الحمار خبط خبط خبط خبط خبط خبط خبط ضرب يخطو هيك قام فطس الحمار على الطريق لا أرض القطع ولا ظهر من أبقى يعني الحمار اللي عم يضرب شارك عليه ما وهي فعلا صارت بآرة ظل يضرب الحمار حتى مات. هي اسمه إن المنبتة لا أرض القطع لا وصل ولا وصل إلى البيت ولا ترك الحمار مثل ما هو. هي معناته إن المنبتة فهذا اللي بده يصال لحد يعمل أعمال صالحة جدا جدا أخرجت عن طاقته اتعطلت عن عبادي لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى لا خلى الحمار ساعته طيب ولا وصل للبيت. هي معناتها هذا نتيجة إيش خروج العمل عن حدود طاقته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تبين هذا نقول أولا إن الشدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانيها في بعض العبادات لم تكن مقصودة لذاتها. هي مهمة الفكرة هي يعني هو مو ناوي المشقة وناوي الطاعة ولو وجدت مشقة ما حاطط بذهنه أنه هو يتعبد إلى الله بالمشقة لا التعبد إلى الله يقوم بالطاعة بما فرضها الله. مثل ما قلت لكم مرة يسألني وسام مرات من يسألني أنه واحد وصل لحد حالي يعني سلك طريق كتير كتير سيء مشان إيش مشان يثبت لنفسه يعني عدم الظهور وحب النفس. كان الناس كتير العلماء كانوا كتير يعني يتقربوا إليه بالطاعة بالولاية يعني الولي. أنا روح راعد على مزبلة وصار أكل في الوخم ولبس ثياب مهربة وبعز الشتوية هيك الإسلام؟ البطاقة في الإسلام تصال لحد شيخ السماء. هذا عمل لا يجوز. هو لما دري عنه إنه إنسان صالح صار يتقرب إليه بده يفرجه العكس. هو يفرج عكس هالطريقة، يفرج إنه هو إنسان يعني مشان يستفع نفسه الرياء وحب الذات والشهوات والشرات. هاي طريقة خاطئة. فهذه الطريقة مشقة اصطنع المشقة اصطناعا، وهذا الشرع لا يجوز، لأن المشقة لا ينبغي أن تقصد في الفعل، تقصد الطاعة الصحيحة. لذلك قال لك هيك سوى الرسول، رأعد على المزبل يصالحه بوصف مشان الناس تكرهه، ما يتقر يعني مشان يبعد عنه شفة الولاية. مو هذا مو طريق صحيح. يعني معناتها لم تكن العباد مقصودة لذاتها، إنما المشقة تأتي تبعا وليس في ذهني أن تكون مشقة. أي فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يبالي أن تتورم قدماه أو لا تتورم، وإنما كان كل مقصوده وهمه أداء عظيم حق الله عليه، وذلك بالإمعان في تحقيق مظاهر العبودية له. ما حط ذهنه مشقة، حط ذهنه شكر الله، أم طلع مشقة معنا يطلع في نسبه. ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كل من درج على سيرته من الصحابة وبقية الصالحين. أما قصد المشقة لذاتها في العبادات فهو قصد باطل لا دليل عليه من شرع رسول الله ولا فعل صحابي، وإنما ذلك من شأن أرباب بعض الديانات الأخرى. بتقربوا إلى الله بالوسط. ما قلت لك 60 سنة بس لما بيجي شوية عرى بيفتل هيك على جسمه الخلايا بتكدس وعضها يطلع عند الحبل. هيك الإسلام أما حيث يزعمون أن الإمعان في تعذيب الجسد بحد ذاته قربة إلى الله. هذا هو المرفوض. ثانيا، وإذا كان وقوف التكليف عند حد اليسر للسببين السالفين فمعنى ذلك كما قال الشاطبي رحمه الله أن ثمة علة لهذا الحكم، وإنما يدور الحكم مع العلة حيث دارت، وهذه العلة قد تفقد بالنسبة لبعض الناس كالأنبياء والمقربين. العلة هي الشقة قوية جدا ما فطناني فيها بعض الناس مثل الأولياء والأنبياء والصالحين. أنا بدي أعبد الله بأعلى مستوى، ما فطنان مشقة. تفقد المشقة وتصبح العبادة لذيذة لديهم مع أن فيها مشقة لا يعني كبيرة جدا. هذه تفقد بعض الناس، يعني ما ببالي ما عاد شيء اسمه عنده كسل، ما عاد اسمه ملل من العبادة. ليش؟ لأنه عنده غاية أكبر، غاية رضا الله ويحب الله والسعادة الأبدية في الجنة. ما عاد فطنا بالمشقة، نسي المشقة. هي ماذا؟ هي قد تفقد، يعني تفقد لا يشعر بتعب وآلام وعنة المشقة لأن غايته أكبر من ذلك مثل الأنبياء والصالحين. وهذه العلة قد تفقد بالنسبة لبعض الناس. عرف عن العلة؟ عن العلة؟ التعب والمشقة والعنة الذي لاقاه في طريق العبادة ما عنده مشكلة. يعني مثل الأنبياء، مثل الأنبياء بيسلك طريق صعب جدا جدا، بس لكن ما هو غايته مشقة؟ غايته حب الله ورضا الله والسعادة الأبدية عند الله ويصل لمرتبة عالية. ولو كان على مشقة ما نفطنان فيها، بل ناقص عمرها، ما حدا مقيل بعلبتها، ما حدا فطنان فيها، ما حدا مقدر فرتها. رانا العلة هي. وهذه العلة قد تفقد بالنسبة لبعض الناس كالأنبياء والمقربين وأصحاب الأحوال، فهؤلاء قد لا يدخل عليهم الملل والكسل. ليش؟ ما في ملل وفي كسل، بس هم يعني الشغلة رجحت، رجح حب الله وطاعته ورضاه أكبر من المشقة مع ذلك فطنا فيها. بس من أصحاب الديانات الأخرى في تحمل المشاق يعني في العبادة، مشاق شو عم يتحملوها؟ هم يدينوا على كيف؟ شو هي المشاقة اللي بتحملوها مثلا بيعذب نفسه بعدم الأكل، ما بيأكل مثلا، بعدم نفسه بيقعد بنزل الشتوية بالبرد ما بيلبس، بيقعد مثل ما قلتلك على المزبلة، بيضل 60 سنة أحيانا ما يتغسل ما يحط. عم يتقرب إلى الله، عم يتقرب إلى الله بالمشقة. هذه التقربات إلى الله بالمشقة ليست موجودة في الإسلام. أما في الإسلام إذا كان المشقة موجودة كبير وصف بس ما هي مقصودة، يعني عم تجي لا يبالي بالمشقة في سبيل محبة، في شيء غلب عليه حب الله غلب عليه. هي معنى يعني مثل الرهبنة مثلا، هي نفس الشيء متكيتا، ما في شيء اسمه رهبنة الإسلام. مثل ما قلت لك، جبت لك مثال عليه 60 سنة ما يحط على جسمه مي، عم يتقرب إلى الله بالوسخ. شو منين هذا؟ هي معنى هذا كلام. رانا يا الله، إذا هذه المشقة هذه العلة تفقد بالنسبة لبعض الناس، بس كل أثناء عل عذابي فيك عزب وبعدك فيها قرب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب، في أبيات طويلة جدا تصاحي ما عندنا فطال لا بمشقة ولا شيء، يعني إذا كان حطيت إيده بالنار هو عم. طيب أكبر دليل على ذلك عروة بن الزبير أصول عجره، وأنت اللي مسكها هيك عجره بعد ما أصلت أكلتها الغرغرينة. هذا الكلام هذا هذا هذا كلام من هي بعض الناس. أكبر مثال على ذلك عروة بن الزبير، وأنت أصول عجره قال له خذ يا ابن دفنها، قال له والله ما مشت في معصية. هنا عن قصه عم يقصوا ما في لا مرقد، مرقد يعني بنج مخدر ما في مرقد، ومع ذلك ما حس. ليش؟ غرقان مع الله سبحانه وتعالى، بخاطب الله سبحانه وتعالى. لكم شغلة سدوها أكيد كن سدوها والله، يعني أبدأ حكيها بس ويحد يحكيها ونزع بس يحكيها والله صدقا. تبقى إجرينا بالسجن تدمر مفتحة من أتم الفروع ومربطة هالشرطيط من تحت ودمع مشل، وقت بيفتح الباب فرولة يا لطيف بتا ما قال كلمة يشهد الله نسينا أجرينا بقلب المهجع من كثر الألام. نبقى عم نمشي هيك هكذا هيك مش في المهجع، وقت بيفتح الباب نسينا. طيب في شيء في الوجع طير الفزع طير الوجع، وهدول نفس الشيء، بس نحن هذيك أمر سلمي هذا إيجابي. فهذا اللي مع الله متعرض للزبير، أما وقت اللي أصول أجره وقال له خذ يعني والله ما مشت في معصية، شو اللي نساه إنه عم يقصه هو حي، شو اللي نساه ذكره؟ مشقة فيه ما له مشقة، لكن هو قاصد المشقة ولا قاصد ذكر الله؟ عروة بن الزبير كان استغرق مع الله في الذكر فنسي أجره إنه عم تنقص. نفس الدقيقة هو قاعد، وإلا جاء خبر نفس الدقيقة إنه ابن محمد كان أكبر واحد من أولاد محمد كان كتير يحبه، نزل من السطح وقع من على ظهر السطح، إجت الدواب دعوسته ومات، وما فطنا بهالقصة. هذا الكلام معناته قد تفقد المشقة لبعض الناس كالأنبياء والمقربين وأصحاب الهوى، فهؤلاء لا يدخل عليهم الملل ولا الكسل ولا المشقة، لأن في مسألة أكبر ذلك، فالحب أنساهم هذه المشقة. فهؤلاء قد لا يدخل عليهم الملل والكسل لوازع هو أشد في نفوسهم من الشعور بالمشقة، فيخف بذلك عليهم ما يثقل على غيرهم، إذ يذوب الإحساس بالجهد لديهم في ضرام المحبة والشوق وبتأثير تأجج معنى العبودية في نفوسهم. ومن هنا كان وقوفه في الصلاة الطويلة راحة له عليه الصلاة والسلام، حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل شعل هل غلب الخوف يعني الألم والمشقة من قيام الليل ولا غلب حب الله؟ ما عرف اطمان بشيء اسمه مشقة وعمله إجري عم تتورم، حتى إنه كان يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، نحن بالنسبة لنا خلصني منها أرحنا بها، الباء يعني سبب الراحة عم تيجي بالصلاة، نحن لا نحن أرحنا منها، خلصنا من هالركتين اللي هنا كنا مثل نعر الديك مدري من قبل مدري لا، على حين أنها تعب وجهد بالنسبة لغيره. والله قلت معتوا كل واحد قريبنا فيه وقلنا له بصير يصلي، قال لي والله هدي صعب، صفة اللي تحبها قال لي والله هدي صعب. شو صعب هدي؟ عم سلي ركتين صعب هدي، حطوا على المعلف بدي اكل ساعتين على الملف، بس عندي الصلاة صعب هذه صعب، قاعد على السيجارات بدي ادخن ساعتين وما وتفوت على الغرفة تبعه مثل غابة بس عندي الصلاة دي صعب. ومن الأدلة على أن الشارع قد راعى هذه العلة وجودا وعدما، العلة وجود المشقة في العبادة، أنه شرع التخفيف في الصلاة للإمام نظرا لعموم حال المصلين. إن منكم منفرين، أحد الصحابة استلم البقرة وقال عمران هو عم يصلي والناس عم تتحرقص وراه، قال له إن منكم منفرين يعني ما في حاجة من أما فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والمريضة والضعيفة وزي الحاجة. حتى إذا كان إماما في محصورين أذنوا له بالتطويل. حتى إذا كان إمام ما زال التطويل أحسن ما يطول، أحسن ما يطول. أما إذا واحد رضيع مثلا مثلا متكايد ختمة جزء بكامله برمضان، هي من السنة ما على شيء، مثل ما كان شاوب الأم المشهد حسين كان الشيخ عبد الرزاق يقرأ كل يوم جزء، كل يوم يقرأ جزء يستصبح إنه جاي عمل إن تأكيد الأم وفاتين على مشهد حسين ما على شيء يستفيد، هذا ما على شيء. مع ذلك مثل صلاة أبو حامد الله يرحمه أبو حامد أبدا يقول لك صلاة تجارية. قال له الشيخ ليش حتى سريع؟ قال له في أنت قاعد لا شيء ولا عمل، هو هذا عتال وهذا قنبرجي وهذا عم يشتغل بالطين وهذا عم يشتغل بالدهن، وين حاصر وراك وأنت الله أكبر تركه خطيبه. قال له بسم الله وعزة فتاني وأنت يا معاذ. هي نفس الشيء. أو كان يصلي منفردا كان له أن يطلبه أن يطيلها كما يشاء. ما هي؟ إذا عم تصلي لحالك خذ استلم الإبلة 10 بلدي. ما حدا يتبعدك هذا. ومن الأدلة على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصوم. هو كان يواصل عليه الصلاة والسلام. فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. إن الشيخ هاشم بيشرح الكلام بيقول كلمة يطعمني ربي ويسقيني أي يجعل في قوة من يأكل ويشرب. ما بيأكل يجعل قوة يجعل في قوة من يأكل ويشرب. كتبه هي معناتها صوم ويسقيني، لأنها ما بتحمل الصيام. الصيام غير صوم الدهر، الصيام يعني واصل الليل مع النهار، صوم الدهر كل يوم. فهذا من المحرمات عند الشافعية، وصل الصيام من المحرمات لأنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أجاد الشاطبي رحمه الله إذ فرق بين عامة المؤمنين الذين دخلوا في ربقة التكاليف بدافع عموم إيمانهم وإسلامهم. هذول على قد بساطك مثل الجريب، هذول الناس دحكان مثل حكايتنا، صلي الفرض ونام بالعرض. هاي معرفة هاي الشاطبي فرق بين هذول وبين هذولك الأنبياء والصالحين اللي يعني الأعمال الصالحة بتاخذ أعلى سقف. حتى والله حتى بتشوف الشيخ نعيم السوسي كان عاشق البخاري، قال في ناس وصلوا لحالة من الطاعة لو ردت تزيد إشي ما تحسن، يعني أعلى سقف. نحن ما لنا هالمر. فهذا كلام عن يتبان فرقه الشاطبي. إذا الناس قسمين، ناس صلي الفرض وناب العرض، وناس صلي الفرض والسنة ونام بالأرنة. نعم، بين عامة المؤمنين الذين دخلوا في ربقة التكاليف بدافع عموم إيمانهم وإسلامهم، وخواصهم الذين دخلوا في ربقة هذه التكاليف يسوقهم ما هو أشد من مجرد الإيمان والإسلام. يقول إذن لقد فرق بين عامة المؤمنين وخواصهم، أي وبين خواصهم. هو العطف على عامة المؤمنين، يعني الخواص طبعا ليس من لوح بالوصي له كالذي سير بها حتى وصل، لا ولا الواصل عندي كالذي طرق الباب وللدار دخل، لا ولا الداخل عندي كالذي أجلسوا عندهم في المستهل، لا ولا من أجلسه كالذي صار إياهم فدع عنك الجدل، ما مقام موت المحبين سواء، لا ولا العلم سواء والعمل. هدو مثل هدو يقول لا تحسن. تقول الحسن البصري مثل حكاية واحد منافق بيصلي الفرض بالسرعة قدام الناس، هذا مثلها؟ نعم. إذا في ناس مستوى غير، هاي من القرآن. ليش؟ لأنه في جنة في في في في في شيء اسمه جنة الفردوس الأعلى، في جنة عن عدن، وفي شيء على الصراط على اللهم صل على سيدنا لا على الأعراف، فيه وفيه كل شيء من شيء كل واحد. فالضرب الأول حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان من غير زائد، والثاني حاله حال من يعمل الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على ذلك شيئا، ما مستعد يزيد على الأفكار خمس شيء. والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف والرجاء أو المحبة. يا سلام. فالخوف صوت سائر، صوت سائر، صوت الخوف من النار والعذاب والآخرة، والخوف تبع 50,000 سنة كأنه شي عصاي لاحقتك وعم تضربك. خوف صوت سائق عن شو؟ الله على العلاقة الطاعة، هي واحدة. إذا قد يكون يسوقه إلى الطاعات الخوف، وقد يكون المحبة. نعم. فالخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد. يعني عصاي عم تسوقه على الطاعات لأنه في شيء أخوف منه ألا وهو العذاب الآخر. أي واحد. اثنين. والرجاء حاد قائد. والرجاء بالفردوس الأعلى حاد قائد. قال له شو يا حادي ليش عم يحدو، يعني متى عم ينشط قدام الجمال مشان كيفه على الطريق. هذا حادي حادث، يعني يا بيكون صوت سائق يا بيكون حاد قائد، عم يقوده الحادي يا حادي العيش إلى آخره. والمحبة تيار حامل، ما هي محبة إلى الله سبحانه وتعالى تحمله على الطاعات العليا الكبرى العملاقة. فالخائف يعمل مع وجود المشقة، يعني في مشقة بس الخوف أقوى، غير أن الخوف مما هو أشق يحمل على الصبر على ما هو أهون وإن كان شاقا. يعني مهما كانت الطاعات هي الشقة، أليس عذاب الآخرة أشق؟ مو أشق طبعا، يعني اللي يخليه يتجاوز هالشغلات الصغيرة بدون شوية طاعات إنه في شغلة أكبر من ذلك، خوف أكبر. والراجي يعمل مع وجود المشقة أيضا، غير أن الرجاء في تمام الراحة يحمل على الصبر على تمام التعب. يعني هو الراجي يرجو الثواب العظيم والدرجات العلى والفضل الكبير من الله والجنة، هو اللي عم يخليه ينسى هالمشقة في الطاعة. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب، فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد. هذه ما تحكي إثبات على العدوية، والله تقول والله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك لأنك إله محبتها له لأنك تستحق العبادة. هذا أعلى مستوى، هذا أعلى مستوى أن تحب لنا، يعني حتى لو مولى جزلا ما عنده لا جنة ولا نار تحبه لأنه يستحق العبادة، إنه إله يستحق العبادة، ولو ما بيعذبك بالنار ولو بيعطيك الجنة ما بتستعمل. وتفنى القوى ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة. هذا على مستوى. وبما ذكرناه يتضح أن المشقة لذاتها ليست مطلوبة. هاي خلاصة الكعكة هداك. الخلاصة أن الإسلام لا يطالبك بالمشقة، ما للمولى سبحانه وتعالى عداوة مع عباده مشان يفرض عليهم مشقة يهلكه. لا، قال لك المشقة لذاتها ليست مطلوبة في شرع شيء من الأحكام. أن المشقة لذاتها ليست مطلوبة في شرع شيء من الأحكام، وأن الأحاديث المهمة لذلك منسجمة مع هذا الحق لدى التحقيق فيها. لكن هذه المشقة التي مقصودة القليلة من شأن تخرج الإنسان عن داعية الهوى، ما هي؟ وإلا كان بصير تهارج، إذا ما في جنوب نبنه مشقة بالعبادة يكون الكون كله فساد، كله صاحب هوى نفس وشهوات وتهارج وقتل، ما هي؟ نعم. وإذن فليس فيها شبهة أي تعارض مع الأصل المتفق عليه، وهو مراعاة الأحكام لمصالح العبادة. عرفنا الآن أن شريعة الله للإصلاح عنوانه، وكل شيء سوى الإسلام خسرانه. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. لا تبعثوها لنا رجعية فترة، باسم الحضارة والتاريخ أوسان. لا حامرابي ولا خوف ويعيد لنا مجدا لبناه لنا بالعز قرآنه. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما عداه فتضليل وبهتان. هذا الخلاصة. الخلاصة الشريعة جاءت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، وكل واحد مقصر بشيء من الشريعة هو الخسران، وأكبر خسارة في الحياة هي الكفر. ما في أكبر من خسارة. لا خسارة صفقة مليون دولار، كل هذا عليك مصدي أمام الخسارة العظمى، وهي شريعة الله. طب. وبتمام القول في هذا تتم خلاصة الاستدلال على أن الشريعة قائمة على أساس مراعاة مصالح الخلق ورد ما قد يحوم حول ذلك من شبه. ما في شغلة إطلاقا بشرعها الله إلا لصالحها، أبدا مستحيل. وحسبنا هذه الخلاصة لننتقل بعدها إلى لب موضوعنا، وهو تعداد ضوابط المصلحة وتفصيل القول فيها. هلا بلش الكتاب، ما هي؟ إذن الضابط اللي بيقول لك هي مصلحة، هلا بدنا نعرف شو هي المصلحة، شو هي المصلحة؟ هاي مصلحة وهي مصلحة وهي مصلحة، الريبة مصلحة زين مصلحة، والله بدي زين أنا مصلحة، والله بدي نافق للحكام مشان يوظفوني مصلحة، كل شيء اسمه مصلحة. يطول بالك، خد الميزان، زين الميزان، خد الميزان حطه بجيتك وبس أشكي عليك أي شيء، طالع الميزان فرجه المصلحة ولا لا. أول مصلحة أن هذه المصلحة تندرج ضمن مقاصد الشريعة الخمسة، إذا كانت فيها مصلحة للنفس أو للدين أو للعقل أو المال أو العرض أهلا وسهلا. وهذه أول ضابط، أول ضابط من ضابط هي الإسر المصلحة المرسلية. شو معنى مرسلية؟ يعني ما هي مقيدة بكونها معتبرة ولا هي مقيدة بكونها ملغاة. فالمصالح ثلاثة: مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة مرسلة. هاي محل الدعك يا الكافي. المقصود المسألة من هون، أول شغلة إنه هي عم تعطيك مصلحة يا لدينك يا لنفسك يا لعقلك يا لمالك يا لعرضك. الضابط الأول رانية بس قراءة. نعم. الباب الثاني ضوابط المصلحة الشرعية، تمهيد. طيب نقف هنا عند بدء أول الكتاب. هلأ بدأنا بالكتاب. الضوابط خمسة مشروط. نحن نشوف أي مصلحة وأي مصلحة، مو أنه شرط حتى تكون مصلحة، إنما تضبطها حتى لا تشز. وبناء على هذه الضوابط بنعرف أي عمل ليش عم نأدي. من أدي يا بيكون لصالح الدين يا لصالح النفس يا لصالح العقل يا لصالح المال يا لصالح الناس. إذن ضوابط المصلحة كم واحدين؟ خمسة. هذه مقدمة 105 اسمها مقدمة لمعرفة المصالح. بسم الله الحمد لله والصلاة.